الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فتحدثنا في الدرس الماضي ايها الاخوه عن توحيد الربوبيه، وقلنا ان هذا التوحيد حق لا ريب فيه، ولكنه ليس هو الغايه في التوحيد، لأن عندنا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية لا يصح إيمان عبد إلا بالإقرار به وهو الأساس. ولكن ذهب كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية إلى اعتباره الغاية في التوحيد. هذه مشكلة كثير من الناس والدعاة الذين يذهبون للخارج، يفاجئون بأن كثير من المسلمين هناك لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية فقط، ولذلك يطوفون بالقبور والأوثان والأصنام، ويشركون مع الأولياء مع الله عز وجل، وتجد منهم من يؤول الصفات ويحرك فيها، لأن عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، يعتبرونه الغاية في التوحيد، وأنه هو الذي دعت إليه الرسل وبه نزلت الكتب، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله. ولذلك يقولون كذا فسرتها أشهد أن لا إله إلا رب إلا الله، يعني توحيد ربوبية، وهذا خطأ من وجوه. أولا، أن المشركين قد أقروا به فلم يدخلهم في الإسلام، لماذا قاتلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يقرون بتوحيد ربوبية، وتوحيد ربوبية هو كل شيء، هو الغاية، فلماذا قاتلهم؟ ثانيا، إنه أمر قد فطر عليه البشر وهو توحيد ربوبية، فلو كان هو الغاية لما كان هناك حاجة إلى إنزال الكتب وأرسال الرسل. وثالثا، أن معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، فالمسألة مسألة عبودية، أشهد أن لا إله إلا الله ليس المقصود يعني لا رب إلا هو، هناك أرباب لكن زائفون، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كما سيأتي. رابعا، أنهم أغفلوا توحيد الألوهية وهو الغاية في التوحيد. أما موقف الطوائف من توحيد الربوبية بالاستقراء يتبين أنهم ثلاثة. الطائفة الأولى من يقر به باطنا وظاهرا، منهم أكثر الناس يقرون بتوحيد الربوبية باطنا وظاهرا. الطائفة الثانية من يقر به باطنا لا ظاهرا، ويجحده في الظاهر مثل فرعون والجهرية، وكذلك الماويين من الشيوعيين وغيرهم. وثالثا، الطائفة الثالثة من يقر به ويشرك فيه مثل المجوس والنصارى. ولم يعرف أن أحد من الطوائف في العالم إنكار توحيد الربوبية إلا شذاذ من البشر، ومن هؤلاء الدهرية الذين أنكروا الرب والمعاد وقالوا إن العالم يسير بنفسه، وقالوا إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، وقال الله عنهم ما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إلا هم لا يظنون. وهذا رد عليهم، وما لهم بذلك من علم إلا هم إلا يظنون، بنوا كلامهم على جهل وظن ولا ميزان له أمام العلم. الطائفة الثانية الطبائعيون يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، ويفسرون الطبيعة بأحد الغيب. هذا الطائفة الطبائعيين لا بد من التركيز عليها، لأن كثيرا من المكتشفين وعلماء الفلك وعلماء الطبيعة موجودين في بلاد الكفار هم من هذه الطائفة. كثير من علماء الفلك النصارى الأمريكان والأوروبيين من الطبائعيين، لا بد من معرفة الدين ومذهب هذه الطائفة. يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، العالم وجد نتيجة للطبيعة، ويفسرون الطبيعة بأحد أمرين. الأول، إنها ذات الأشياء. طيب الآن الخالق هو الطبيعة، طيب ما هي الطبيعة؟ يقولون هذه السماء والأرض والجبال هي الطبيعة. هل الكائنات هذه هي التي أوجدت نفسها؟ لا يمكن. ومنهم من يقول إن خصائص الأشياء هي الطبيعة، كالحرارة والبرودة والرطوبة والخشونة والملاسة، القصاص، والقابليات من الحركة والسكون والاغتداء والتزاود والتوالد، هذه هي الطبيعة. فهل هذه التي أوجدت الأشياء؟ لا يمكن، وهذا مذهب ظاهر البطلان. ويلزم من المذهب الأول أو أن التفسير الأول للطبيعة أن تكون ذات الأشياء هي الخالق وهي المخلوق. إذا قلنا ما الطبيعة؟ قال السماوات والأرض والجبال والهواء، فنقول يعني هذه هي الخالقة وهي المخلوقة في الوقت نفسه، والأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء، هذا كلام يعقل؟ هذا محال. قال الله تعالى رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم هذه الأشياء كانت فاقدة للوجود أصلا، فكيف تستطيع أن تهب الوجود لنفسها؟ ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه. وأما على التفسير الثاني للطبيعة اللي هي خصائص الأشياء فإنه باطل، لأن الأشياء إذا عجزت عن إيجاد نفسها فمن باب أولى أن تعجز صفاتها عن إيجادها، لأن الذات أقوى من الصفات، والصفة تابعة للموصوف، فكيف تخلقه وهي تابعة له؟ ثم هذه الطبيعة لا شعور لها، آلة محضة، كيف تصدر عنها الأشياء؟ كيف يكون فيها دقة وإبداع وإتقان؟ ثم نقول إن المستقر في الفطر أن الأشياء قسمين: خالق ومخلوق. فكيف يكون الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا؟ هناك ناس المنكرون للربوبية مذهب، وهم القائلون بالصدفة. كيف؟ قالوا إن هذه الكائنات نشأت عن طريق المصادفة، بمعنى أن تجمع الذوات والجزئيات عن طريق المصادفة أدى إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق ولا حكمة. وكثير من علماء الغرب على هذا المذهب القائلون بالصدفة، يقولون إن، وهذه نظرية تدرس في جامعات الغرب في أمريكا وأوروبا، أن الكون حدث نتيجة انفجار عظيم، حدث انفجار، طلعت الكائنات وطلعت الأشجار والنباتات والحيوانات، نتيجة حصل انفجار هائل، والآن يبحثون عن تاريخ الانفجار هذا، متى حدث، كيف حدث، ويضعون نظريات بناء عليه. ولذلك أي واحد يدرس كتب الغربيين في بلاد المسلمين ممكن يدرس الكفر الأكبر الذي ما بعده كفر، لما يدرس نظرية الصدفة هذه، أن العالم جاء نتيجة انفجار أو جاء نتيجة صدفة. وهذا كلام ترده العقول والفطر، فإن هذا الكون المنظم لأفلاكه وأرضه وسمواته وسائر مخلوقاته بهذه الدقة العجيبة، كيف يمكن أن يكون قد جاء نتيجة صدفة؟ هذا ما جاء إلا من خالق مدبر حكيم خبير. ونقول لهم مثال: لو قيل إن هناك انفجار حدث في مطبعة أدى إلى وجود مجلد من 500 صفحة فيه فصول وأبواب عناوين جانبية وفهرس مقدمة، كلام مرتب، كيف احتمال هذا؟ انفجار في مطبعة طلع منه مجلد أبواب وفصول، كيف ممكن؟ هذا لا يقول به إلا مخبول مجنون. والغريب أن هؤلاء الأذكياء الدكاترة البروفي أهل الشهادات العليا عندهم يقولون بهذا الكلام السافر. وكذلك ممن تجاهل توحيد الربوبية فرعون لعنه الله وتظاهر بإنكاره وكان مستيقنا به بالباطل، ولذلك قال له موسى، وهذا من الأشياء الجميلة في الدعوة، أن الداعية إذا عرف أن المدعو يوقن بالشيء الذي يتظاهر بإنكاره أن يقول له، أن يكون له موقفا يوقفه عند الحقيقة التي يقر بها في الداخل. قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. فموسى قال لفرعون أوقف على الشيء الذي ينكره: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. والطوائف التي أشركت في الربوبية لم يقولوا بخالقين متماثلين، طبعا هذا نادر، الإشراك في الربوبية مذهب نادر لكن وجد، لكن هؤلاء الذين قالوا بالإشراك في الربوبية هؤلاء لم يقولوا بخالقين متماثلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له من جميع الصفات. وأعظم ما نقلوا في ذلك يعني كتاب أو الباحثين في الملل والنحل قول الثانوية المانوية والمجوس وكذلك النصارى. لكن حين تتأمل مقالات هؤلاء لا تجدهم يثبتون خالقين متماثلين، وإن كانوا يشركون في الربوبية. المجوس والثانوية والمانوية كما قال أبو عيسى الوراق وكان مجوسيا فأسلم وهو عارف بمذهبهم، يقول المجوس قالوا بالأصلين النور والظلمة، وقالوا إن النور أزلي والظلمة محدثة. يعني هؤلاء المجوس يقولون بإلهين، إله النور إله الظلمة، ومع ذلك يقولون إله النور أزلي وإله الظلمة حادث، فلا يقولون بإلهين متساويين من جميع الأديان. والثانوية أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس، لكن قالوا إنهما يختلفان في الجوهر والطبع والمكان والأبدان والأرواح، وما ولم يكونوا بتماثلهما في الصفات والأفعال تماما، وإن قالوا بتساويهما فالتدم. المانوية أصحاب ماني بن فاتك قالوا إن العالم مصنوع من أصلين قديمين، ولكن قالوا باختلافهما في النفس والصورة والعقل والتدبير، ووضع الشهرستاني جدولا لبيان الفروق عندهم بين النور والظلمة. فهؤلاء المشركون في عقيدة الربوبية، ولا بد نعرف أن بعض الذين يأتي بهم في العمالة والخدم والسائقين من المجوس أو المانوية أو الثانوية الذين يقولون بهذه المقالة مشركون في الربوبية. طبعا النصارى الذين يقولون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضها عن بعض حتى تبين المقالة، وإنما يتفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون عنه الأب والابن وروح القدس، وأنه إله واحد، واحد بالذات ثلاثة بالأقلوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وهؤلاء متناقضون في أنفسهم ومضطربون في أثنانهم. القدرية ما وجه إشرافهم في الربوبية؟ هاتوا ما وجه إشراف القدرية في الربوبية؟ نعم، من أي وجه أشرفت القدرية في الربوبية؟ لقد سبق شرح هذه المسألة يا جماعة. من أي وجه أشركت الربوبية في القدرية؟ القدرية في الربوبية. نعم. يرون أن الإنسان يخلق أفعاله، وأن أفعال الإنسان لا يخلقها الله عز وجل. فمعناها أن صار عندنا خالقين بعدد الأعمال، بعدد الناس. هذا وجه إشراك القدرية في الربوبية، أنهم يقولون أن العبد يخلق حاله بنفسه، فصار عندنا خالقين كثر غير الله عز وجل عند هؤلاء. الفلاسفة الصابئة يعتقدون أن الكواكب والنجوم تخلق، وكان منهم مدير جامعة بغداد سابقا، وهم طائفة معروفة في العراق إلى الآن موجودة الصابئة عباد النجوم والكواكب. وكثير من مشركي العرب أيضا كانوا يعتقدون في آلهتهم أشياء من النفع والضر، ما يقولون هو بل يخلق، لكن يعتقدون أنه ينفع ويضر. وهذا من وجه يعتبر شرك في إيش؟ في أي توحيد؟ في الربوبية. في الربوبية انتبهوا، لأن ليست مشكلة المشركين العرب فقط الشرك في الألوهية، حتى في الربوبية عندهم مصائب. لأننا قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأن تعتقد تفرد الله بالإحياء والإماتة والضر والنفع والرزق ونزال المطر وانت ماشي. فإذا قال واحد إن هذا الصنم يضر وينفع، اعتقد هذا متعلق بأي نوع من التوحيد؟ بالربوبية. وأما غلاة الصوفية يقولون إن الأولياء ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون. يعتقدون بعض الصوفية أن الأولياء يجتمعون في غار حراء ليلة 27 رمضان مع القطب الأعظم والغوث الأكبر. طبعا التيجانية يقولون أحمد التيجاني، والرباعية أحمد الرفاعي، طيب هو القطب الأعظم وأنهم يدبرون مقاليد السماوات والأرض ويوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة. إنهم يوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة. فهذا شرك الربوبية. وأما الروافض فيقولون إن الإمام إن الدنيا والآخرة للإمام المعصوم. الدنيا والآخرة الإمام المعصوم يضعهما كيف يشاء. وعندما يعتقدون أن تراب الحسين شفاء ومن توحيد الربوبية أن تعتقد من الذي يشفي؟ الله هو الذي خلقني الذي خلقني. وإيش قال إبراهيم عليه السلام؟ فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني. فإذا هذا الشفاء من الله. فيقولون إذا اعتقد أن تراب الحسين شفاء من كل داء وما من كل خوف دخلنا في شرك الربوبية. ولما كان هذا الشرك الربوبية موجودا في الناس بين الله عز وجل عطلانه فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الآن عرضنا توحيد الربوبية سننتقل النوع الثاني وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية مشتق من كلمة إله بمعنى المعبود المطاع وهو يطلق على المعبود بحق كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويطلق على المعبود بالباطل يطلق عليه إله كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولكنه غلب على الاستعمال على إله الحق وصار معناه حينئذ. يعني لو قلت عرف لي الإله يعني الإله الحق هو من تألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. وعرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة فمن تلك التعريفات قالوا هو إفراد الله بأفعال العباد إفراد الله بأفعال العباد وقالوا هو إفراد الله بالعبادة وقالوا هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا من أدلة هذا توحيد قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة تطلق على أمرين تطلق على الفعل وتطلق على المفعول. فالعبادة تطلق على الفعل الذي هو ذات التعبد التعبد نفسه. فمثلا قال ابن كثير رحمه الله العبادة طاعة الله سبحانه بفعل المأمور وترك المحظور. هذه العبادة هي طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. كما تطلق العبادة على المفعول أي المتعبد به كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لو أخذنا الصلاة وطبقنا عليها التعريفين فعل الصلاة عبادة وهو تعبد ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. القيام بالصلاة فعل الصلاة عبادة وهو التعبد. وعلى المعنى الثاني الصلاة نفسها عبادة وهو المتعبد بها كلاهما صحيح. وقد أخطأ أهل الكلام عندما قالوا الإله هو القادر على الاختراع والإيجاد. روح للأشعري يقول للأشعرة ما تعرف الإله لديكم؟ يقول هو القادر على الاختراع والإيجاد. فيقول معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا خطأ من وجهين. أولا أن الإله لم يأتي بلغة العرب ولا في كتاب الله تعالى بمعنى المخترع. ولم يقل أحد من أئمة اللغة المعروفين أن الإله هو القادر على الاختراع. وإنما أتى القرآن بالإله بمعنى المعبود بحق أو المعبود بباطل. هذا الذي جاء في القرآن. الثاني أن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وين خبر أن أنا قلت أن المشركين كانوا مقرين وين خبر أن لا موجود ليس بمعين. المشركين اسم أن صح ولا لا؟ منصوب. أليست أن تنصب الاسم تنصب المبتدا يكون اسما له؟ أين الخبر؟ أحسن جملة كانوا يظنون أو كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه لا يقدر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة إلا الله، فكانوا مقرين بذلك. قال الله تعالى ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك لم يصيروا موحدين بل كانوا مشركين مع إقرارهم. فإذا قلت لي إن الألوهية وتعريف الإله هو القادر على الاختراع، المشركون كانوا يقرون أنه هو القادر على الاختراع، فما أعمل؟ ماذا عملنا؟ إذن لماذا صار مشركين؟ يطلق توحيد الألوهية يطلق عليه أحيانا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، يطلق عليه توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، يطلق عليه توحيد الإرادة والقصد لأنه يتضمن الإخلاص، يطلق عليه التوحيد الطلبي لأنه يتضمن الطلب والدعاء لله، يطلق عليه التوحيد الفعلي لتضمنه أفعال العباد وأفعال الجوارح، أفعال القلوب أفعال الجوارح للعباد. فإذا سواء سميته توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإرادة والقصد، توحيد الطلبي، توحيد الفعلي، كلها واحد، المقصود توحيد الألوهية. طيب ما هي العبادة؟ لما نقول توحيد العبادة ما هي العبادة؟ العبادة في لغة العرب هي الذل والخضوع، فيقال بعير معبد يعني مذلل، طريق المعبد إذا كان مذللا وطئته الأقدام. أما تعريفها شرعا فقد تقدم تعريف العبادة باسم الجامع إلى آخره. أما العبادة فإن لها ركنين، الأول كمال الحب الذي هو غاية ومنتهى. العبودية إيش غاية ومنتهى؟ الحب، ولا يكون إلا لله وحده، فإنه وحده هو المحبوب لذاته، وما عداه يحب لعلل وأغراض. يعني أنت لو قلت لي الآن أنا أحب فلان، أنا أحب الطعام، أنا أحب كذا، تحبه لعلل وأغراض، لكن الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل، يعني لا يحب لذاته إلا الله فقط. طبعا وصفاته وأسماؤه لا شك نثبتها له، ولكن لا يحب لذاته فقط إلا الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء العبد لا يحبه إلا الله، متفق عليه. هذا الركن الأول للعبودية. ما هو الركن الثاني للعبودية غير المحبة؟ الذل والخضوع. الذل والخضوع، والمراد به غايته ومنتهى، يعني غاية الذل والخضوع ومنتهى الذل والخضوع، مثل المحبة. إذا قلنا العبودية يعني المحبة، ما نقصد أول درجات المحبة، نقصد غاية المحبة ومنتهاها. يمكن أن أخطأت قبل قليل الكلام، هذا التصحيح. غاية المحبة ومنتهاها، إذا قلنا العبودية ركنها الأول المحبة، يعني غاية المحبة ومنتهاها وليس أول درجات المحبة. وإذا قلنا المحبة الركن الثاني العبودية الركن الثاني لها الذل والخضوع، فإن نقصد غاية الذل والخضوع ومنتهاه، غاية الذل والخضوع ومنتهاه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا قلت منتهى المحبة ما يصبح تصرفها إلا لله، منتهى الذل والخضوع لا يمكن صرفه إلا لله. ولذلك لا يقدم شيئا على الله تعالى، وإذا تعارض مراد الله مع مراد نفسه أو مراد هواه قدم مراد الله تعالى. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض العلماء يجعل العبادة لها أربعة أركان، الحب واحد، تعظيم اثنين، الخوف ثلاثة، الرجاء أربعة، لكن لا تعارض. لماذا؟ لماذا لا يوجد تعارض بين الذين جعلوا للمحبة ركنين، المحبة للعبودية ركنين، المحبة والخضوع، وبين الذين جعلوها أربعة، الرجاء والخوف بالإضافة للحب والتعظيم، كل تذكر في بعض وبأكثر تفصيلا. قصدك الرجاء يكون بالحب، والخوف يكون من جراء التعظيم، فالرجاء يحصل من الحب يعني أنت ترجوه لأنك تحبه وأنت تخافه لأنك تعظمه. فإذا الخوف نشأ من التعظيم والرجاء نشأ من الحب، وبالتالي ليس هناك تعارض. وبعض ولو قال واحد هنا مسألة أيهما أفضل، الخوف الذي نشأ من التعظيم أو الرجاء الذي نشأ من الحب، وأيهما يغلب؟ يعني هل نغلب على أحوالنا خوف أم الرجاء؟ قيل ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، يعني دائما يذكر نفسه بعذاب الله ووعيد الله ويستحضر الخوف من الله أكثر شيء، يستحضر الخوف من الله. وقيل في فعل الطاعات يغلب جانب الرجاء لينبعث عن العمل، وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه ذلك من المعصية. وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا بعكس الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وقيل يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض. وقيل هما كجناحي طائر، فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استوي تم طيرانه، وإذا ذهب أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر هالكا. وقيل يختلف، تختلف المسألة هذه باختلاف حال الأشخاص والأحوال. ولذلك بعض العلماء يقولون إذا كان في حال عمل طاعة يغلب الرجاء أن تقبل، وفي حال عمل معصية يغلب الخوف لكي يتوب، وفي حال نزول الموت يغلب الرجاء ليحسن ظنه بالله تعالى. ولذلك قال يختلف باختلاف الأحوال. وفينا أما اختلافه باختلاف الأشخاص فمشاهد، يعني في ناس يعني سبحان الله إذا كلمته عن الرجاء اندفع في العمل، عباد ليس همهم المعاصي ولا هم حول المعاصي إلا ما ندري، فيحتاجون إلى تشجيع مزيد من التشجيع ليزيدوا في العبادة يحتسبوا أجرها يرجو رحمة الله. في ناس عصاة إذا ما تكلمهم باستمرار في قضية الخوف والوعيد والعذاب يمكن ما يزدجروا. وأما شروط العبادة أيها الإخوة فإنها على ثلاث: الأول صدق العزيمة ومعناه ترك التكاسل والتواني في امتثال الأمر والنهي، وبذل الجهد في أن يكون فعله مصدقا لقوله، في أن يكون فعله مصدقا لقوله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والشرط الثاني إخلاص النية لله وتجريدها عما سواه بأن لا يعبد إلا الله ولا يخضع إلا له، فيكون عمله كله لله، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل شأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثالث ما هو؟ موافقة الشرع بأن تكون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي ذكرناها في تعريف العبادة أن تكون موافقة لما أمر الله به ورسوله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن قال قائل يعني نحن نعرف أن العبادة شرطان، أن للعبادة شرطين، ما هما شرطين؟ الإخلاص والمتابعة. نحن ذكرنا الإخلاص والمتابعة هي موافقة الشرع، فهذان الشرطان للقبول. أما الأول الذي ذكرناه صدق العزيمة فهو للوجود، فالشرط الأول لوجود العبادة، والشرطان الثاني والثالث لإيش؟ لقبول العبادة. الأصول التي تقوم عليها العبادة: المحبة الأصل الأول، محبة الله ورسوله المتضمنة تقديم مراد الله على مراد نفسك، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسك وعلى ما سواهما عموما. ولا بد أن العبد فيها من ثلاث مقامات مسألة المحبة: أولا التكميل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يكفي أصل الحب ولا مبتدأ الحب، بل لا بد من غاية الحب وكماله، هذه مهمة، لا بد أن نصل بالحب إلى نهايته في حفظ عبادة الله إلى نهاية وليس إلى أوله، لأن الذي فقط يعني يصل إلى أول الحب ما يقدم كل محبة الله على كل شيء، ولذلك يعمل معاصي. فإذا وصل الإنسان بمجاهدة نفسه إلى أن جعل حب الله أكثر من أي شيء آخر خلاص، ما هنا لو صار جعلته داعي المعصية لا يعمل، لأن محبة الله أكثر محبة الشهوة أو محبة الصورة أو محبة المعصية التي دعته نفسه إليه. ثانيا ذكرنا الآن مقام التكميل، الآن مقام التفريق، يعني في قضية المحبة التفريق. أي تفريق؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيفرق بين ما يحبه لله وبين ما يحبه لغير الله، وبين ما يكرهه لله وما يكرهه لغير الله. هذا واحد. من جهة أخرى أن يتبين له، هذا هو الأهم، أن يتبين له يعني التفريق، ما هو الذي يحبه الله وما هو الذي يكرهه. لأن عدد من الناس يقول حب الله، لكن ما عنده علم ما يدري ما الذي يحبه الله من الذي يكرهه الله، من جهله ما يدري، ما يفرق، لا يفرق بين ما يحبه الله وما يكرهه الله. فهذه ما تجي إلا نتيجة العلم حتى تفرق. فإذا في المحبة لا بد أن تفرق بين ما يحبه وما يكرهه عز وجل من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص. ثالثا مقام دفع الضد، دفع الضد أن تكره أن ترجع إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تكره في النار. فإذا هذا هو الأصل الأول للأصل الأول وهو المحبة. كل العبادة تقوم على أصول ثلاثة: المحبة، وهذه مقاماتها. ثانيا الخوف، ونقول أيضا يراد منه غايته وكماله، فلا يكفي فقط أن يخاف الله يعني خوفا ضعيفا أو أول درجات الخوف، بل لا بد أن يخاف الله غاية الخوف ونهايته، بحيث لا يخاف من شيء آخر كائنا ما كان أعظم من خوفه. قال الله تعالى: فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. إيه ما هو ضد الخوف؟ ما هو الخوف من الله؟ ما هو ضده؟ ما هو ضده؟ لو واحد خاف الله جدا، نريد الشخص المقابل له النقيض تماما، ما هو؟ الآمن من مكر الله، الآمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أثنى الله تعالى على أنبيائه لأنهم كانوا يخافونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وإذا نقص الخوف من الله أيها الإخوة في نفس العبد فذلك لنقص معرفته بالله، فإن أعرف الناس بالله هم أخشاهم له وأخوفهم منه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ينشأ الخوف من الله الذي هو الركن الثاني العبودية، الأصل الثاني العبودية، ينشأ الخوف من الله من ثلاث أشياء: أولا معرفة العبد بجانب جنايته وقبحها وتقصيره في حق ربه، وثانيا تصديقه وإيمانه بوعيد الله وعذابه، وأن الله رتب المعاصي على العقوبات، ترتب العقوبات على المعاصي، وثالثا أن يعلم أنه ربما حيل بينه وبين التوبة. وبحسب قوة هذه الأشياء تكون قوة الخوف وضع. والخوف يوجب ماذا؟ الهروب إلى الله والسكون إليه، ولذلك فهو مقرون بحلاوة وطمأنينة وسكينة، بخلاف خوف العباد، الخوف من العباد. كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. هذه ميزة عظيمة في العبودية. ما في العباد أي خوف من العبد، أي شيء أنت تخاف منه تهرب منه. إذا خفت من غارب تهرب، إذا خفت من أفعى عقرب تهرب، أي شيء في مخلوق أنت إذا خفته تهرب منه، إلا الله عز وجل أي شيء إذا خفته تهرب منه. إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. وأين تهرب منه؟ وأين تذهب؟ ما في مكان يدركك. فإن قال قائل: فما هو الفرق بين الخوف والحب؟ الجواب أن متعلق الحب هو الذات والصفات، يعني حب الله يتعلق بذاته وصفاته، وأما الخوف فإنه متعلق بذنب العبد وعقوبة الله. ولا شك أن لله أسماء تخوف العبد، مثل الجبار مثلا، وكذلك إذا عرف أنه شديد العقاب. لكن بالنسبة للمحبة، شوف، المحبة تتعلق بالذات أكثر، بالذات والصفات. الخوف فإن له ليس مرجعه الذات، وإنما بطش الله وذنوب العبد وعاقبتها، وهي مفعولات الله تعالى، العذاب، تعذيب النار ونحو ذلك. والحب سببه الكمال، والخوف سببه توقع المكروه. طيب، كل العبادة لها ثلاث أصول: المحبة ذكرنا ما يتعلق بها، والخوف ذكرنا ما يتعلق به. ماذا بقي لدينا؟ الرجاء. عند بعضهم يقول العبودية ثلاث مقامات: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، طبعا هذه أيضا باعتبار آخر. نحن مرة ذكرنا اثنين وأربعة والآن ثلاثة، والمسألة واسعة لأن بعض يؤدي إلى بعض، لكن أحيانا يكون الفرع كبير فتضطر أن تفصله بشيء مستقل أو لأهميته مثلا، وله متفرع كما قلنا. الرجاء متفرع من أي شيء يا أخوان؟ من المحبة. والخوف متفرع من التعظيم. فقلنا بعضهم قال محبة وتعظيم، وبعضهم قال محبة ورجاء وخوف وتعظيم، أربعة. ولو قال واحد: السائر إلى الله بمنزلة الطير، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فسواها ثلاثة. لا بس داخل بعضها قريبا من بعض. فأما الرجاء فهو طلب ما عند الله بلا يأس ولا قنوط، هذا تعريفه، طلب ما عند الله بلا يأس ولا قنوط. والمطلوب أيضا في الرجاء كماله وغايته، يكون عندك أقصى شيء في الرجاء وأكثر شيء في الرجاء، فترجو ما عند الله كمال الرجاء. ولا يصلح أن يكون هذا إلا لله. يعني أنت ترجو، يجوز ترجو شيء من المخلوق؟ سؤال، يجوز أن ترجو من المخلوق شيئا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز أن تجعل أقصى درجات الرجاء لمخلوق، لا يجوز، هذا ما يكون إلا لله. ما يجوز تجعل أقصى درجات الخوف لمخلوق، ما يجوز تجعل أقصى درجات المحبة لمخلوق. وهذا يمكن يفهمنا إيش المحبة الشركية والمحبة الجائزة، إيش الخوف الشركي والخوف الجائز، إيش الرجاء الشركي والرجاء الجائز. فأقصى الدرجات لو صارت لغير الله صار شركا. قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، ورغبا هو الرجاء، رجاء ما عند الله، إذ كل فضل فهو واهبه وكل نعمة فهو معطيها. ما هو ضد الرجاء؟ اليأس من رحمة الله والقنوط. اليأس من رحمة من روح الله، والقنوط من رحمة الله. قد قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. طيب، بأي شيء يحصل الرجاء؟ نحن الآن نتكلم في العبودية وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. بأي شيء يحصل الرجاء؟ يحصل بأن تشهد كرمه وإنعامه وإحسانه إلى عباده، وهذه تراها موجودة في الواقع. فإذا شهدت كرمه وإحسانه وإنعامه على عباده فيحصل لك من الرجاء ما يحصل. ثانيا، صدق الرغبة فيما عنده من الثواب والنعيم. ولا شك إذا كان عندك علم بتفاصيل ما في الجنة وتفاصيل الثواب يزداد رجاؤك. ثالثا، التسلح بصالح الأعمال والمسابقة في الخيرات. إذ من الذي يتحقق له الرجاء؟ اللي عنده رصيد يرجو عليه أجرا وثوابه. أما اللي ما عنده حسنات يرجو إيش؟ على أي شيء يرجو؟ وإذا ما عنده أعمال يرجو عليه. فلا بد من بذل أسباب يرجو العبد عليها، وعمل طاعات يرجو عليها القبول والثواب ومضاعفة الأجر. ولما عنده حسنات يرجو ماذا؟ ولا بد من اجتماع عبادة الخوف والمحبة والرجاء في قلب العبد، لأن الاختلال يولد شيئا خطيرا. فلو واحد عبد بالحب وحده فهو زنديق. لو واحد قال بس أنا أحبه لا أعمل شيء ولا أنت ولا أنا لا أخاف أنا فقط أحب، هذا زنديق. والذي كذلك يعبد بالخوف وحده فهو من الخوارج، والذي يعبد بالرجاء وحده فهذا مرجع أو من الذين يتواصلون من المتواصلين العاجزين. فلا يمكن أن يحدث تكون هناك عبادة صحيحة إلا بهذه الثلاثة. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والعبادات أيها الأخوة على كثرتها وانتشارها إذا نظرنا فيها وجدنا أنها تقسم إلى أربعة أنواع. أولا العبادات القلبية، وهي التي ترجع لعمل القلب وحده وتعتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية، هذه العبادات القلبية. ثانيا العبادات القولية، ونعني بها العبادات التي تتعلق باللسان وهي كثيرة جدا، مثل الحمدلة والحوقلة والشهادة والذكر والاستغفار والاستغاثة والدعاء والتسمية ونحو ذلك. ثلاثة العبادات البدنية، نقول عن عبادات قلبية وعبادات قولية. والعبادات البدنية وهي تتعلق بالجوارح الكثيرة كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في النفس والسجود والركوع. فكل عبادة يفعلها البدن أو عضو من البدن فهو داخل في هذا النوع من العبادة. ورابعا العبادات المالية، وهي التي نعبد الله بها في أموالنا، بأموالنا من الصدقات والذبائح والنذور والزكاة على رأسها. والنذر ليس بواجب ابتداء وقد ورد النهي عنه، لكن إذا نذر لزمه الوفاء بشروط معروفة. هذا ما يتعلق بالعبادة والعبودية وتوحيد العبودية. فما فضل توحيد العبودية؟ وما فضل توحيد الألوهية؟ وما فضل توحيد الخصم؟ أما فضله أيها الإخوة فإنه أولا أعظم نعمة أنعمها الله على عباده حيث هداهم إليه. والله عز وجل جعل نعمة التوحيد فوق كل نعمة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وثانيا هو الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وثالثا أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن ألف لام راء كتاب المحكمة آياته فصلت من لدن حكيم خبير إيش؟ ألا تعبدوا إلا الله. رابعا أنه أول واجب دعت إليه الرسل، أول دعوة الرسل، بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وخامسا أنه أول واجب على المكلف نفسه، أول ما يجب على المكلف هذا. وسادسا أنه السبب الأعظم لتفريج الكربات. وسابعا أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثامنا أنه يمنع من الخلود في النار، وهذا فائدة عظيمة. من حقق التوحيد الذي الموحد حتى لو كان عاصيا يمتنع من الخلود في النار، وأما إذا كان حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك إذا كمل التوحيد في القلب منع من دخول النار بالكلية. وتاسعا أن جميع الأعمال متوقفة في القبول على التوحيد. وعاشرا أن الشارع اشتاط له أعظم الشيطة في الأقوال والأفعال والنيات، وجعل الوسائل إليه ممنوعة. ولماذا حرم الشارع الحلف بغير الله؟ وليش حرم الرياء؟ ولماذا حرم الطيرة؟ ولماذا حرم بناء المساجد على القبور والصلاة في المقابر؟ سد طرق السد والسجود لغير الله، سجود حتى سجود التحية كان في شرع يوسف مسموح، في شرعنا ممنوع، وهذه الشريعة أكمل الشرائع، سدت الطرق الموصلة إلى الشرك. وقد جاء القرآن لتحقيق توحيد الألوهية بأساليب كثيرة، فمن ذلك الاستدلال بالمقدمات عليه، ومن أدلتها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية من المقدمات الضرورية المتفق عليها وتؤدي إلى توحيد الألوهية، أفمن يخلق كما لا يخلق. وقلنا لا يمكن واحد يوحد توحيد الألوهية إلا إذا كان مقر بتوحيد الربوبية، وأن الذي يحقق توحيد الربوبية يعني واحد أفرد الله بالإحياء والإماتة والرزق والبعث وإنزال المطر والضر والنفع، إذا أفرده بكل هذا واعتقد أنه هو المحيي المميت المبدئ الذي يبدأ الخلق، ماذا يجب له؟ النقطة اللي بعدها ما هي؟ أنت أفردت الله بأنه يبدي ويميت ويرزق، إيش النقطة اللي بعدها؟ خطوة اللي بعدها أن تعبده. وهكذا جاءت يعني الآيات التي تجد فيها من خلق أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات في سورة الروم وسورة النمل، سورة الروم وسورة النمل فيها، وسورة الأنعام فيها آيات كثيرة، والنحل هي سورة النعم فيها آيات كثيرة في ذكر ربوبيته ومنته على عباده حتى يعرفوا أنه لا بد من عبادته. فقرر الله توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، قرره وأعطانا مقدمات لتوحيد الربوبية توصل إلى توحيد الألوهية. ثانيا الأقيسة الإضمارية، ولا حرج يعني استعمال أسماء بس علينا من المعنى حتى لو ما حفظت الاسم. فالأقيسة التي تحذف فيها إحدى المقدمات، يعني خذ مثال يوضح المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. هذه الآية فيها دليل قوي في مسألة مهمة في الرد على النصارى، لم يذكر ما هي المقدمة في هذه الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ما هي المقدمة؟ يعني المنطلق الذي ننطلق منه نبني عليه في الآية هذه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هو الآن فيها رد على النصارى، كيف سنرد عليهم؟ سننطلق من مقدمة ونأتي بعدها بنتيجة. فما هي المقدمة؟ أن المقدمة إثبات مماثلة آدم لعيسى، صح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مماثلة آدم لعيسى، ولكن لم يذكر أي مقدمة أخرى. لكن لو جئت إلى النتيجة، إن مثل عيسى، إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من غير أب، مثل آدم عند الله مثل عيسى خلقه من غير أب، معنى أنه برد عن النصارى، والنصارى قالوا هذا ابن الله وهذا كذا، نقول طيب لحظة، عيسى ما له أب، فالنصارى يقولون من أبوه؟ الله، معاذ الله، نقول آدم، طيب آدم له أب؟ آدم له أب؟ فهو ما ذكر كل المقدمات، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني المقدمات الأخرى التي لم تذكر، مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب، فلو كان عيسى ابنا لله لكان آدم ابنا لله من باب أولى، وبما أنكم لا تقولون إن آدم ابن لله إذن عيسى ما هو ابن، يعني هو نوع من النقاش والإقناع. نعم، فالآن خذ أي نصراني جاء هذا ناقص، احفظ هذا الدليل، احفظ ناقش فيه النصراني، قل يا أيها النصراني ماذا تقول في عيسى؟ يقول ابن الله. طيب تقول لأجل أنه ماله أب، هذا آدم ماله أب، إذا تريد تقول عيسى ابن الله لأنه ماله أب، هذا آدم ماله أب، قله إذا تقول ابن الله لا، هذا بعد ماله أم، آدم يعني أجزاء، إذا كان تريد أن تقول هذا شيء يعني أولى آدم، لكن لا هذا ولد ولا هذا ولد، وأما قياس الخلف وهو الذي يتجه فيه المتكلم إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، فهو ما يذكر لك الآن يعني كيف تثبت المطلوب، لكن إذا أثبت ما يذكر لك المطلوب مباشرة، لكن إذا أبطل النقيض ثبت المطلوب. طريقة أخرى في الإقناع، مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إيش الآن الشيء الممتنع؟ وجود أكثر من إله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، أبطل ماذا؟ النقيض. الآن المطلوب هو التوحيد، إنه إله واحد، والنقيض ما هو؟ أنه في أكثر من إله. إذا من طرق الإقناع والإثبات طيب لتوحيد الألوهية إنك إذا أبطلت أنه في أكثر من إله، إذا أبطلت أنه في 2 و3 و10 و100، إذا أبطلته ثبت تلقائيا إيش؟ أنه هو إله واحد. فهذه من طرق التي يعني الإقناع التي جاءت في القرآن، هم يسمونه قياس الخلف، أنت سميه ما شئت، لكن مو متفهم الفكرة. الله كيف أبطل النقيض اللي هو وجود أكثر من إله؟ قال لفسدتا. لو كان في أكثر من إله كل واحد يقول أنا أحرك هذا، يقول أنا أسكن، يقول أنا أخي هذا، يقول أنا أميت، يقول أنا أنزل هنا مطر، ولا أنا أنزل هنا مطر، فإذا صار خلاص تفسد، ما يمكن تستمر السماء في الأرض، تتحطم تزول. بما أنه إذا وجود أكثر من إله ما يمكن، إذا ما في حل إلا أن يكون إله واحد. لو كان في أكثر من إله لتعارضت الرغبات. وسلك القرآن كذلك في تقرير توحيد الألوهية أيضا القصص، وهي من الأساليب العظيمة في الإقناع والتأثير، وقد جاء في ذلك عدد منها في القرآن الكريم، مثل قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واضحة جدا في إثبات توحيد الألوهية، وهذا من أسلوب التشويق والجذب للأفهام، قد يكون أكثر في تأثيرا في القلوب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أيضا بعبادته وترك ما سواه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك أخبر أنه أرسل جميع الرسل في توحيد الألوهية كما تقدم، خلق الخلق لعبادته كما تقدم، والاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال، فاعبدوا واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ إذا كان ما له سمي ولا نظير ولا شبيه ولا أحد في مثل أسمائه وصفاته، فهل يستحق أحد أن يعبد غيره؟ إذا كان ليس له سمي فهل يستحق أن يعبد أحد غيره؟ أبدا. هذه من طرق القرآن في تقرير توحيد الألوهية، وكذلك تعجيز آلهة المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحليل ولا تحويل، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فتعجيز الآلهة الأخرى تقرير لتوحيد الألوهية، ومنها تسفيه المشركين الذين عبدوا غير الله. قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ومن الأساليب كذلك بيان عاقبة المشركين الذين يشركون في توحيد الألوهية، وبيان مآلهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. وهذا عندهم شرك المحبة، لأن الله قال في الآية التي قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى آخره. إذن شرك المحبة هو شرك في الألوهية. هذه إذن أيها الإخوة قضية شرك الألوهية، توحيد الألوهية. بقي نقول كلمة في مسألة توحيد الألوهية، توحيد الربوبية من جهة ماذا؟ من جهة الورود في القرآن والسنة. مثلا يرد أحيانا ترد أحيانا الألوهية والربوبية غير داخلة فيها، وقد ترد الربوبية والألوهية غير داخلة فيها، من باب نعرف الفرق بين التوحيدين. لأنني قلت في أول الدرس إن مشكلة كثير من المسلمين أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط ويقولون هذا هو التوحيد، وبعد ذلك لا تنكر علينا أن رحنا إلى ولي إلى قبر واستغفرنا وطلبنا، خلاص نحن اعترفنا أنه هو مخترع الوجود وهو الذي خلق السماوات والأرض، خلاص هذا التوحيد. كون نروح لولي ونستغيث وننذر ونعمل هذه أشياء أخرى، كل واحد على أنت مذهبك حنبلي وأنا حنفي وأنت كذا، خلاص لا تنكر، خلاص احنا متفقين. يعني مثل تقارب الأديان، بعض المشركين اشتغلوا في الصوفية وغيرهم اشتغلوا مع الموحدين مثل فكرة تقارب الأديان. ابن تعال نتفق على أشياء مشتركة. هذا بعض للأسف بعض الإسلاميين يقولون هذا، يقولون حتى نجمع الأمة وما نفرق الأمة، وفي صوفية وفي سلفية وفي فرقة الفلانية. طيب نجتمع كلنا مع بعض، تعالوا كل واحد يقول لا إله إلا الله، نحن والرافضة والخوارج أي ناس نجتمع إيش نتفق على إيش يا جماعة؟ لو قلت على توحيد مثل أسماء والصفات، الجهمية يخرجون والمعتزلة يخرجون والأشاعرة يخرجون، يقول لك لا لا هذا إنسى أجل الموضوع. طيب قضية ما نبغى أضرحة ولا قبور ولا، يخرج الرافضة ويخرج الصوفية والمشركون الذين يعلم القبور. طيب نتفق على إيش؟ توحيد الربوبية وجدناها فعلا مثل فكرة تقارب الأديان. اليهود والنصارى والمسلمون يتفقون على إيش؟ على إبراهيم، خلصنا الملة الإبراهيمية اتفقنا. فبعض الإسلاميين، أنا أؤكد على النقطة هذه لأن الانحراف فيها يجي انحراف في الدعوة وانحراف في التطبيق وانحراف في الفهم وانحراف في مصائب يؤدي لمصائب كثيرة. ولذلك التوحيد كله، ما الله عز وجل لما أنزل التوحيد يجب أن يطبق لجميع الجوانب. ما في اسم نجتمع على توحيد الربوبية ونختلف في توحيد الألوهية وأسماء الصفات، كلام خارج لا يمكن قبول إطلاقا. كيف توحد الله بنوع واحد وتشرك به بالأنواع الأخرى؟ هذا توحيد، ما هو العبد، هذا توحيد، هذا أساس العمل وأساس الحياة التوحيد. ولاحظ كثرة الدلائل على توحيد الألوهية وأن الآيات اللي فيها توحيد الألوهية كثيرة والأحاديث، والرسول عليه الصلاة والسلام مشكلته مع كفار قريش وكفار العرب في توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية. وهؤلاء يريدون اليوم أن يقولوا توحيد الألوهية، يعني نتفق على توحيد الربوبية، نجتمع على توحيد الربوبية. إيش توحيد الربوبية؟ أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الوجود، لا مخترع عند الله. هذا تعريف لا إله إلا الله، لا مخترع عندهم. وهذه كارثة كبيرة جدا. في آيات ورد فيها توحيد الألوهية ورد، والربوبية لا يدخل فيه، يعني ليس ضمنا، وإنما كقوله مثلا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل كلمة إلها يقصدون فيها الربوبية؟ لا، يقصدون فيها الألوهية ولا يقصدون فيها الربوبية. مثلا في أشياء تدخل فيها المقصود فيها الربوبية وليست الألوهية. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، من الذي قال؟ إبليس. ماذا يقصد هنا ربي؟ توحيد الربوبية فقط، بدليل أنه هو شخص متمرد على الله، امتنع عن السجود ورفض السجود، ما عنده توحيد الألوهية. لو إبليس عنده توحيد الألوهية كان ما صار إبليس. إبليس مقر بتوحيد الربوبية وقال ربي، بل بعد في بعض الأسماء والصفات أحسن من بعض الذين يدعون سبب من الله، فإنه أثبت العزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أثبت العزة. وبعض المنحرفين في الأسماء والصفات لا يثبتون صفة العزة لله. المهم أن هنا قول إبليس ربي توحيد الربوبية ولا يثبت توحيد الألوهية. وقد يرد احيانا توحيد الربوبيه بمعاني بعض انواع الالوهيه، يعني تيجي كلمه رب وتتضمن بعض انواع الالوهيه ايضا، كقول الشاعر الجاهل لما راى ثعلبا يبول على الصنم الذي كان يحرسه فقال ارب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فهنا العربي هذا لما راى يعني بول الثعلب عليه يعرف أن الصنم ليس ربا بمعنى الخالق، لا يقصد أن الرب هنا بمعنى الخالق، بدليل بول الثعلب عليه وبدليل كون الشاعر هو الذي يقوم بحراسته. وإنما أراد الشيطان، أراد الشاعر الجاهل بعض معاني الربوبية. وأحيانا يأتي مثلا في يعني الاقتران بينهما إياك نعبد وإياك نستعين، قال شيخ الإسلام فإن قيل فإذا كان جميع ما يحب الله داخل اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وغير ذلك من الآيات؟ قال رحمه الله تعالى هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة يكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عما وإذا قرن بغيره يخصه. ويمكن أحيانا نفهم اشتراك يعني عطف التوحيدين على بعض أحيانا يشبه من في قضية اجتماع الإسلام والإيمان، وإذا اجتمعت الألوهية والربوبية في نص واحد فإن الألوهية فعل العبد والربوبية فعل الرب. قال ابن سعدي رحمه الله: الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. فإذا اجتمع في نص واحد توحيد الربوبية توحيد الألوهية فإننا نفسر توحيد الألوهية بفعل العبد، توحيد الربوبية بفعل الرب. وختاما فإن من الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما يلي: أولا الاختلاف في الاشتقاق، فالربوبية مشتقة من اسم الله الرب، والألوهية مشتقة من لفظ الإله. ثانيا أن متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ومتعلق توحيد الألوهية هي الأوامر والنواهي على المكلفين والعبادين. ثلاثة أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون على الأقل في الجملة، لأن عندهم في توحيد الربوبية مصائب لكن في الجملة، أما توحيد الألوهية فقد رفضوه. قال الله تعالى في كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجب. رابعا أن توحيد الربوبية مدلوله علمي، أما توحيد الألوهية فمدلوله عملي، طبعا بأعمال الجوارح. وخامسا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا ما قد سبق ذكرناه. وسادسا أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام. انتبهوا، لو جاء واحد قال أنا ناقشت نصراني قال أنا أؤمن أنه في إله واحد خلق كل هذا الكون، أنا ناقشت مدرس الكيمياء تبعنا أمريكي نصراني قال أنه يؤمن أنه في إله واحد خالق الكون، هذا صار مسلم؟ كلا والله ما صار. لأن التوحيد الربوبية الإقرار به وحده لا يكفي في كون الشخص مسلما. وهذه كلمة مهمة جدا جدا، بسبب الدرس فيها صار خلل في تصورات كثير من الناس في الحكم على الأشخاص. ما يكفي يكون في خالق واحد، ما يكفي، ما يدخل في الإسلام بهذا. بعكس توحيد الألوهية إذا أقر به يدخل في الإسلام. واصلا لا يمكن واحد يكون عنده توحيد الالوهيه وما عنده توحيد الربوبيه، صح ولا لا؟ يعني لا يعبد الا الله فيعبد في اكثر من اله؟ ما يمكن. ولذلك في الفرق، شوف الفرق العظيم، لا يدخل في توحيد في الاسلام من يؤمن بالتوحيد الربوبيه فقط، ولكن اذا اقر وعمل بتوحيد الالوهيه دخل في الاسلام. وسابعا ان توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله كالخلق ونحوه، وتوحيد الالوهيه توحيد الرب بافعال العباد من الصلاه والزكاه وغيرها. وبذلك نكون قد انهينا الكلام والحمد لله عن التوحيد ونوعيه: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ونتم ان شاء الله الكلام في التوحيد في الدرس القادم بمشيئه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.